بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وهو الإمام الجويني في ورقاته في أصول الفقه، قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. المصنف رحمه الله في هذه الجملة يتكلم عن أصل من الأصول الشرعية المختلف فيها بين العلماء، وهو قول الصحابي. فهل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ والمصنف رحمه الله يقرر عدم حجيته بناء على قول الشافعي الجديد. وقبل تحقيق قولي في ما ذكره المصنف رحمه الله وذكر الخلاف في المسألة، ينبغي أن نقدم الكلام عن تعريف الصحابي ثم بيان صورة المسألة المتنازع فيها بعد تحرير محل النزاع. إذن تحقيق المقام في المسألة يستدعي معرفة ماهية الصحابي ثم تحرير محل النزاع في المسألة. والصحابي في اللغة منسوب إلى الصحابة، مثل الأنصاري منسوب إلى الأنصار وهكذا. والصحبة مصدر صاحبة، يصحب صحبة بمعنى الملازمة والمرافقة والمعاشرة. أما الصحابي في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفه، والذي عليه جمهور المحدثين أن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين ولو ساعة من نهار. وبهذا عرفه الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو أيضا قول مالك، بل هو جمهور أئمة الحديث وعلماء السنة، ووافقهم بعض الأصوليين في ذلك كما هو اختيار الآمدي، وحكاه الآمدي عن بعض الشافعية. بل إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر ذكر إجماع السلف على ذلك، وأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وتعريف ابن حجر وتعريف ابن حجر رحمه الله الصحابي معروف في قوله: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقيود التعريف: والمراد باللقي، وهل يدخل في ذلك المميز وغير المميز من الصبيان وغير ذلك، هل الردة تبطل وصف الصحبة أم لا، من المسائل الخلافية التي ليس هذا محلها. وإنما الغرض بيان أن وصف الصحابي عند السلف بإجماعهم يطلق على من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين ولو ساعة من نهار. في حين يذهب أكثر الأصوليين، وهو قول البقلاني وتبعه على ذلك ابن القشيري والغزالي وغيرهما، إلى أن الصحابي هو من تحقق فيه وصف الصحبة وطول الملازمة، فحملوا الصحبة على المعنى العرفي، فإن المعنى العرفي يقضي بأن الصاحب بأن وصف الصحبة لا يطلق إلا على من عرف بمطول الملازمة لشخص ما. وما ذهب إليه السلف وأئمة الحديث هو الصحيح، لكونه حقيقة شرعية مطابقة للحقيقة اللغوية. ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر، عبر بالرؤية، فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. انظر ماذا قال في تمام الحديث: ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو موضع الشاهد، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحبة متحققا لمن رآه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصحبة متحققا لمن رآه. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين، على أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من رآه مؤمنا به وإن قلت صحبته، كما قد نص على ذلك أحمد وغيره، وقال مالك: من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. قال ابن تيمية: وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع، فيقال صحبه شهرا وساعة، وقد تبين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به، فإنه لا بد من هذا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. غير أن المقصود عند الأصوليين في مسألة حجية قول الصحابي هو الصحابي بعرفهم، وهو من عرف بطول الملازمة وطالت صحبته وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اشتهاره بالعلم والدراية والفتوى، فهذا هو الذي اختلف في حجيته، وفي سورة مسألة وتحرير محل النزاع فيها ينبغي التفريق بين قول الصحابي في المسائل الآتية. إذا قال الصحابي قولا وكان مثله لا مجال للرأي فيه، فإن قوله وإن كان ظاهره الوقف عليه إلا أن العلماء أعطاه حكم المرفوع وعليه، فإنه يكون حجة لأنه من قبيل الوحي، وأيضا إذا قال الصحابي قولا ووافقه غيره عليه فإنه يكون إجماعا باتفاق، كإجماع الصحابة على رأي أبي بكر في قتال مانعي الزكاة وجمع المصحف وتوريث الجدة وغير ذلك. وإذا قال الصحابي قولا واشتهر ولم يعلم له مخالف فإنه يكون إجماعا سكوتيا، وقد مضى معنا تقرير حجية الإجماع السكوتي فيما في المجلس السابق. وإذا قال الصحابي قولا وخالفه غير من الصحابة فإن قوله لا يكون حجة باتفاق، ولذلك تقرر عند العلماء أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على البعض الآخر، ويجب التخير من أقوالهم على حسب ما يرجحه الدليل وتدعمه الحجة، كما أن الإجماع والاتفاق قائم على أن الصحابي إذا قال قولا ثم رجع عنه أنه لا يكون حجة، كرجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن جواز ربا الفضل وعن جواز نكاح المتعة، فإنه لا ينسب إليه هذا القول ولا يمكن أن يعتد بحجيته حينئذ، فيبقى في محل النزاع والصورة المتنازع فيها. إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف غيره ولم يكن في مسألة نص ولم يشتهر هذا القول أو لم يعلم اشتهاره ولم يعلم له مخالف، هل يكون حجة أم لا؟ هذا هو محل النزاع، قول الصحابي إذا لم ينتشر أو لم يعلم اشتهاره مع عدم العلم بمخالف له هل يكون حجة أو لا يكون حجة، هذا هو محل نزاع في هذه المسألة. والعلماء يختلفون في هذه المسألة على أقوال تصل إلى 6 أقوال أو 7. فالذي عليه جمهور العلماء من الأئمة الأربعة مالك أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور أصحابهم أن قول الصحابي حجة مطلقة، أن قول الصحابي حجة مطلقة. والقول الثاني في المسألة هو أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقة، وهذا القول هو قول المشهور عن الشافعية، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله هاهنا وحكاه مذهبا للشافعي في الجديد، حكاه مذهبا للشافعي في الجديد، وبه قال أكثر الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة. وهنا وقبل ذكر الأقوال باقي الأقوال في المسألة ينبغي التنبيه على مسألتين وقعتا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ماذا قال المصنف؟ قال وقول الصحابي، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. المسألة الأولى في قوله ليس بحجة على غيره، ليس بحجة على غيره، فإذا المصنف رحمه الله في تصويره للمسألة لم يكن دقيقا، لأن الغيرية هاهنا إما أن يراد بها غيره من الصحابة وإما أن يراد به غيره من غير الصحابة. أما إذا كان مقصوده غيره من الصحابة فإنه لا يستقيم أبدا، لأننا نقلنا الاتفاق على أن العلماء مجمعون ومتفقون على أن قول الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة، وإن كان مقصوده على غيره من التابعين فهو قول متجه. والمهم أن المصنف رحمه الله لم يكن دقيقا في تصويره للمسألة في قوله على غيره، لأن الغيرية إما يقصد بها غيره من الصحابة، وهذا قد نقل العلماء الاتفاق على أنه لا يكون حجة في هذه الحالة، وإما يقصد به غيره من غير الصحابة كالتابعين وسائر المجتهدين من غير الصحابة فيكون كلامه صحيحا. والمسألة الثانية التي تتعلق بكلام المصنف هاهنا في قوله على القول الجديد ونسبته للإمام الشافعي رحمه الله في القول الجديد أنه لا يرى حجية قول الصحابي، وقد نفى كثير من العلماء صحة القول الجديد للإمام الشافعي كالمجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم والزركشي، غير أن الزركشي في البحر المحيط أثبت للشافعي في الجديد قولان، في الجديد قولين، قول يوافق القديم بحجية قول الصحابي وقول يقضي بعدم حجية قول الصحابي. ونفي هذه النسبة للشافعي هو ما قرره أبو زهرة رحمه الله تعالى. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله أما القديم يعني قول القديم للشافعي فأصحابه مقرون به، أي مقرون بأن الشافعي رحمه الله كان يرى حجية قول الصحابي في قوله القديم. قال وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا، فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة، بل قد ذكر ابن القيم رحمه الله ومثل الزركشي من نص الشافعي في الجديد في الرسالة أنه قال بحجية قول الصحابي. قال ابن القيم رحمه الله: وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالا، يعني أن الشافعي يحكي أقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفها، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها. قال ابن القيم: وهذا تعلق ضعيف جدا، فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة، بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله في البرهان أن المصنف أن بأن الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد له تفصيل، وهو أن الشافعي رحمه الله إنما قال بعدم حجية قول الصحابي فيما وافق القياس في قوله الجديد، أما إذا كان قول الصحابي مخالف للقياس فإنه عند الشافعي حالة إذن حجة شرعية كالقديم، كقوله في القديم. والقول الثالث في المسألة أن قول الصحابي حجة إذا وافق القياس، وبعضهم يقول قول الصحابي حجة إذا خالف القياس كما نقله المصنف في البرهان في العبارة السابقة التي في المسألة السابقة التي ذكرناها، وبعضهم يرى بأن قول الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة حجة دون غيرهم، وبعضهم يرى بأن قول أبي بكر وعمر حجة دون غيرهم. والصحيح من هذه الأقوال هو مذهب الجمهور من أن قول الصحابي حجة معتبرة شرعا لقوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق رضوان الله عز وجل والفوز العظيم. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتدون، وهذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضا بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها، والصحابة ثبت لهم هذا الوصف فهم لا يسألون الأجر وهم من المهتدين. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وخيريتهم تقتضي تقديمهم في كل أبواب الخير. وفي حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. غير أنه من أقوى ما يستدل به على حجية أقوال الصحابة هو إجماع التابعين على ذلك. أقوى ما يستدل به على حجية قول الصحابي هو إجماع التابعين على ذلك. وفي ذلك يقول العلائي رحمه الله في إجمال الإصابة: والوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد، وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا. إلا أنه ينبغي أن ننبه على أنه وإن ترجح حجية قول الصحابي إلا أن حجيته متدنية في الرتبة بحيث لا تقوى على معارضة النصوص الشرعية، ولذلك كان من المقرر عند العلماء أن الموقوف لا يعارض المرفوع، وأن العبرة بما روى الراوي لا بما رآه. وعليه فإن قول الصحابي لا يقوى على تخصيص العام ولا على تقييد المطلق ولا على نسخ المحكم، وإنما يعتبر قول الصحابي فيما لم يوجد فيه نص بشرطه المذكور آنفا من عدم مخالفة الصحابة له وغير ذلك من المسائل التي ذكرناها في تحرير محل النزاع. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة حجية قول الصحابي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.